الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الجنائز، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. هذا الحديث ظاهر النهي عن دفن الميت بالليل، زجر عن دفنه بالليل، ولكن ثبت ما يدل على الجواز، ومنه حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد، وأحاديث أخرى إنهم دفنوها بالليل. قال العلماء إن هذا النهي مخصوص بما إذا يعني أدى ذلك، دفنه بالليل إذا أدى إلى التقصير في حقه من جهة تقصيره وتكفينه ودفنه، يكون فيه استعجال. والأدلة الواردة على الجواز أصح من هذا الحديث، والصواب هو الجواز. نعم، بعده. أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي. ما يشغلهم عندك؟ نعم. أو يشغلهم؟ ما يشغلهم، أحسن الله إليكم. شغل يشغل، أحسن الله. ثلاثي. استدل بهذا الحديث على استحباب صنع الطعام لأهل الميت، لأنهم وقت المصيبة ليس عندهم استعداد أن يصنعوا لأنفسهم طعاما، يكون في هذا إحسان إليهم. لكن لا على طريقة هؤلاء الناس الذين يتوسعون في هذا الأمر ويجعلون بيت المصيبة كأنه بيت فرح من كثرة الناس والضيفة والأضياف والقصاد. تارة، وجاء في حديث جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، فأهل الميت ينهى أن يصنع طعاما للناس، لكن أن يصنع لهم طعام ويرسل إليهم، وينبغي أن يكون بقدرهم وقدر من لا بد لهم منه من قرابة. أما أن يصنع لهم طعام للمعزين مع كثرتهم فلا يصح، والمعزون أيضا لا ينبغي أن يثقلوا على أهل الميت بالإقامة عندهم. وإذا وفد أناس للتعزية سلموا، فينبغي أن يخففوا، أن لا يطيلوا المقام عندهم. وإذا كان إنهم قادمون من هنا أو من هنا فليكرمهم غيرهم. والآن في فنادق وفي مطاعم وفي ما في حاجة للتثقيل والتثاقل عند أهل الميت. نعم. أحسن الله إليكم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. هذا الحديثين فيهم الدلالة على استحباب زيارة القبور والدعاء لهم بما ورد وبغير ما ورد، يعني لو كان الإنسان ما يحفظ هذا الدعاء لا يدعو لهم: اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم عافهم واعف عنهم، يدعو بنحو ما يدعو به في صلاة الجنازة. لكن إذا أمكن يحفظ مثل هذا الدعاء: يرحم الله، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستغفرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، كان هذا أفضل لموافقته في السنة. وفي هذه الزيارة منفعة للزائر والمزور، للحي تذكرا وإحسانا، وللميت بالدعاء له، فالزائر يحسن إلى نفسه بفعل المشروع ويحسن إلى الميت بالدعاء له. فهذه هي الزيارة الشرعية. الزيارة الشرعية مقصودها تذكر الآخرة ونفع الميت بالدعاء له من غير إطالة ولا تطويل ولا رفع يدين ولا. وأما الزيارة الأخرى، الزيارة البدعية الشركية، فغرضها تعظيم الميت والدعاء عند قبره والعكوف على قبره، فهذه الزيارة الشركية البدعية. وقد تتضمن دعاء الميت، فتارة تكون مشتملة على البدع وتارة تكون مشتملة على الشرك، فهي زيارة شركة بدعية شركية. نعم. صلى الله عليكم، إذا زار القبور ما يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو لهم ولا؟ لا، يقف على القبور بس. نعم. وفي حالة الدعاء ما يستقبل القبلة ولا يرفع يديه؟ نعم. صلى الله عليكم، يقف على القبور بس، توجه إلى الأمر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه لكن قال: فتؤذوا الأحياء. كتاب الزكاة. الله، لا تسبوا الأموات إن كانوا مسلمين، فلا يجوز سب المسلمين لا أحياء ولا أموات. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وإن كانوا غير مسلمين فلا معنى لسبهم إلا عموما على لعنة الله على الكافرين، يشمل الأحياء من الكافرين ويشمل الأحياء منهم والأموات. وقد يحصل بسب فلان أو فلان من ظالم أو فاجر إيذاء للحي الذي يمت إلى هذا بصلة، ولهذا جاء: فتؤذوا الأحياء. أحسنت، بارك الله فيك يا محمد. بارك الله فيكم، جزاكم خير. طيب والله. السلام عليكم، في الحديث الأول حتى يصلى عليه، زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إذا صلى عليه وقاموا بحقه على أتم وجه ولا كراهة؟ ولا كراهة في هذا؟ ولا كراهة. البسام تكلم أحسن الله إليكم عن الاجتماع وكذا، وذكر أحسن الله إليكم، قال رحمه الله رابعا: أما ما اعتاده الناس الآن من أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام ويطعمون الناس فهو بدعة شنيعة لأمور كثيرة. أولا أنه عمل مخالف للسنة، وما خالف السنة فهو بدعة. ثانيا فيه تشبه بأعمال الجاهلية من العقر والنحر عند موت كبارهم. ثالثا فيه إنفاق محرم فهي داخلة في باب السرف. رابعا قد يكون يضعون الآن يستعدون، الذين تكون عندهم مصيبة يستعدون كما يستعدون لمناسبة عرس أو نحوه، يضعون الكراسي ويضعون كذا واستعداد واستقبال وشيء من هذا. صحيح. ينبغي يعني تجنب ذلك. ينبغي للزائرين أيضا أنه يزور ويمشي ولا يجلس. ومن مشايخنا من يرى عدم الجلوس لاستقبال المعزين، ولكن عندي في هذا التشديد، في هذا عندي فيه نظر، يعني ما المانع من الزيارة والمواساة؟ وقد صارت عادة أن يزار المصاب ويدعى لميته زيارة خفيفة، يدعى لميته ويواسى ويصبر ويدعى له بالأجر والمغفرة للميت. فيه يعني فيه قد يكون فيه قرابة فيموت ابن عمك ولا أخيك، ولا تمر على أبيه ولا على أهله ولا تواسيهم ولا تدعو. عندي فيه يعني قطيعة. أما أن تكون يعني مناسبة وضيافة وأكل وشرب وقيل وقال أيضا، يعني الذين يقيمون هذه المآتم تشتمل على أنواع من المنكر. نعم. صلى الله عليه شيخ الرحمن، من باب الإكرام بعض المعزين يكون من خارج المدينة. لا لا لا، ما عليك من هؤلاء الذين يجون من خارج المدينة، يروحون يعزمهم واحد آخر من برا، من إن كان لهم أقارب، ولا يروحون للفندق ينزلون يأخذون شقة ينزلون. الحمد لله هم ينزلون على أهل المصيبة يشغلونهم، يلا هات هات هات هات قهوة، هات شاي، هات طعام، هات الله. نعم. رابعا قد يكون إنفاق المال الموروث ظلما، قد يكون إنفاق المال الموروث ظلما إذا كان لضعاف وصغار. خامسا إن أهل الميت في شغل عن إعداد الطعام ودعوة الناس إليه بالانشغال عنه بمصيبتهم. خامسا وهذه بعض المقتطفات من كلام العلماء حول هذه المسألة، قال الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة. رواه أحمد وابن ماجه ورجال إسناده ثقات. وقال الإمام أحمد: هو من فعل أهل الجاهلية. وقال الطرطوشي: فأما المأتم فممنوع بإجماع العلماء، والمأتم هو الاجتماع على مصيبة، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء. وكذا ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جمع أهل المصيبة الناس على طعامهم ليقرأوا له ليس معروفا عند السلف، قد كرهه طوائف من العلماء من غير وجه وأده السلف من النياحة. آخر شيء أحسن الله إليكم، فائدة قال في المغني والشرح الكبير وغيرهما: وإن دعت الحالة إلى ذلك، وإن دعت الحالة إلى ذلك صنعهم الطعام جاز، فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم، فلا يمكنهم إلا أن يطعموه. يمكن في بعض الأوقات ما في، أما الآن ما ينبغي. نعم. أحيانا قد يأتي البيت يا شيخ صلى الله عليه وسلم ويبقى يمكث هذا القريب، ما يعني قد يكون الخاصة، يعني الخاصة غير خاصة الإنسان، هذول منهم من أهل المصيبة. نعم. وضع الخيام الآن جرت العادة أنهم يضعون خيام بجوار البيت يستقبلون فيها الناس. هذا هو المحتم، هذا هو المحتم. نعم. ترون أن هذا كله حرام أحسن الله إليكم، هذا يعني ينهى عنه وينكر عنه؟ ينهى عنه ولا يحضر فيه، لا تحضر فيه إلا مرضا، لا تجلس. سلام. لا، في توسع الناس أن يفرشون يستعدون. صنعوا لآل جعفر طعاما إلى كم؟ إلى 3 أيام أو مرة واحدة؟ ما يعجبني صنع الطعام حسب الظروف، قد يكون يكفي يوم وقد تدعو الحاجة إلى أكثر من ذلك.